صافح صديقك قد مددت لك اليدا، غضبان أم أضحى يمينك حددا، أم عاجلتك من الخطوب رزية حتى كستك الصمت ثوبا سرمدا، عودتني وصلا فلما أنكرتني، ويمض قلبي نكر ما قد عودا، أوما ترى قلبي واريه النوى، فكأنه حلم بدا فتبددا، أوما ترى عيني تنكبها الكرى، فكأنما خلقت تراعي الفرقدا، أنا هائم الخطوات بعدك سيدي، سار بلا سير وأحلامي حدى، أنا حائر قد جئت أبحث عن أنا، إذ غاب فيك وقد بدوت إذا بدا، أغلقت بابك سيدي فكأنما باب الحياة عن الخلائق أوصدا، وكأنما سلب الذكاء نورها، فأضل صبح العالمين المقصدا، وكأنما الأزهار مات رحيقها في صدرها كمدا وأملها الندى، والليل مكفوف تطاول دربه يرجو الخلاص وقد ترصده الردى، يا من بتل العلم أخصب أرضه، واليوم أعدم طالبوه المحصدا، يا روضة والشر بيعوا رداءها، وأدار نسمتها وأطرب غردا، يا فرحة القلب البهيم أوابه، مولاه من بعد الضلال إلى الهدى، قد أودع المنان فيك كنوزه، وأنا لا واصلك النعيم الأرغدا، كم راكع لله فيك رفعته، وقرنت بالمجد الجباه السجدا، ومكبل بالغي طال وثاقه، صار الطليق وقد أتاك مقيدا، كم كنت عزا للضعيف يا أمه، واليوم سيفك يا صديقي أغمدا، كم كنت ألقي في حجورك مهجة قفرا فتورقها بألطاف الجدى، وأبثك الهم الذي ضاقت به ذرعا قوايا وقد يضيق به المدى، دمعي ودمع المسلمين تجاوبا، فكأننا عينان تحكي المشهدا، يبكون مسجدهم وأبكي مسجدي، فدموعهم صوت ودمعاتي صدى، في مكة الغراء أعظم سلوة، حرم سما بفؤادي فتعسجدا، فخلا برب العالمين عن الورى، ناجاه ملهوف الحشا مستنجدا، جدرانه ضجت وكعبته بكت، والطير ناحت والحطيم تنهدا. يا كاشف الكربات طال ظلامها، الكل يرجو للصباح المولدا.